بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، ولا عدوان إلا على الظالمين، ونصلي ونسلم على المبعوث رحمة للعالمين نبينا محمد عليه أفضل الصلاة وأتم التسليم. أما بعد، أيها المؤمنون، لازلنا مع الأحكام المتعلقة بكتاب البيع من المختصر المفيد زاد المستقنع للحافظ شرف الدين الحجاوي موسى الحجاوي رحمه الله تعالى، فإلى هذه الأحكام، ونحن ما زلنا في مبطلات البيع. مبطلات البيع، لأن البيع له شروط وله موانع، فإذا وجدت هذه الشروط اجتمعت ووجد مانع من الموانع لا يصح البيع حتى لو اجتمعت الشروط. إذن نحن الآن مع موانع البيع حتى لو توفرت شروطه، وقد يكون البيع غير صحيح، لا يصح البيع إذا وجد له مانع من الموانع. نعم. بسم الله، والصلاة والسلام على رسول الله. قال المؤلف رحمه الله: وبعتك على أن تنقدني الثمن إلى 3 وإلا فلا بيع بيننا. صح. إذن هذه المسألة، لو قال البائع، لو قال البائع مالك السلعة للمشتري: بعتك هذه السلعة على أن تنقدني الثمن في بعد 3 أيام وإلا فلا بيع بيننا، هذا بيع معلق على شرط، وهو أنه إذا لم يأتيه بالثمن في خلال 3 أيام فلا بيع بينهما، وهذا فسخ. هذا يقول الماتن يصح، وهو كذلك، لأن تعليق البيع على الشرط يصح وهذا معلق، ولأنه الثمن هو أحد ركني، هو أحد شروط البيع، فإذا لم ينقده الثمن في المدة المتفق عليها فالبيع لا يصح، وإذا نقده صح. يعني اشتراط تأجيل الثمن إلى 3 أيام، يعني مثلا قال: بعتك هذه السلعة وعد 3 أيام، فإن لم تنقدني الثمن فلا بيع بيننا، يعني انفسخ البيع، لكن هذا التعليق صحيح، ولو وينتظر حتى تنتهي هذه المدة ويفرغ منها، ثم إن جاء بالثمن فالبيع باق، وإن لم يأتي بالثمن في هذه المدة المذكورة فالبيع لا يصح. نعم. وبعتك إن جئتني بكذا أو رضي زيد أو يقول للمرتهن: إن جئتك بحقك وإلا فالرهن لك، لا يصح البيع. نعم. أعد. وبعتك إن جئتني بكذا. وبعتك إن جئتني بكذا، يقول: بعتك إن جئتني بكذا، مثلا طلب منه طلب عين، إن جئتني مثلا بكتاب، بعتك يعني بهذه السلعة، إن جئتني بكتاب، أو إن جئتني يعني عين يريدها البائع، باع على هذا الأساس. طيب، هذا الحكم كما ذكر الماتن، إن جاءه بما شرطه وطلبه صح البيع، وإلا انفسخ البيع، لأنه هذا يسمى فسخ البيع الأول معلق، وهذا البيع يعني معلق الفسخ فقط. فالفسخ بيننا إذا لم تأتيني بكذا، وإذا يعني طلب منه سلعة أو عينا ولم يأتي بها انفسخ البيع. نعم. أو يقول للمرتهن: إن جئتك بحقك، لا قبله، وبعتك إن جئتني بكذا أو رضي زيد. أو رضي زيد، قال: إن بعتك، إذا رضي زيد، زيد متى يرضى؟ إن رضي زيد، وإلا يفسخ العقد، يفسخ البيع، إن وجد الرضا من زيد وإلا يفسخ العقد، لأن هذا يقولون فسخ معلق، لأن البيع يجوز فسخه لكن لا يفسخ إلا لسبب، فإن لم يأته بما طلبه منه، إن جئتني بكذا وإلا فلا بيع بيننا، هذا فسخ. أو رضي زيد ولم يرضى زيد، أو تأخر الرضا ولم يعلم فالبيع ينفسخ أيضا كذلك. نعم. أو يقول للمرتهن إن جئتك بحقك وإلا فالرهن لك. أو يقول للمرتهن يعني الراهن صاحب السلعة التي رهنها عند الذي أقرضه القرض إن جئتك بحقك في وقت كذا وإلا فالرهن لك وإلا فالرهن لك. إن جاءه بحقه في الوقت الذي حدده وقرره فالرهن يعود إلى المالك. إذا لم يأته ينفسخ البيع وينفسخ الرهن ويبيع المرتهن الرهن ويستوفي حقه من الرهن لكن قالوا هذه المسألة يرد عليه إيراد وهو لو كان الرهن قيمته أكثر من الدين المرهون فيه فلو لم يأته الراهن بحقه ولم يأته المرتهن في حال الراهن لم يأته بحقه بالدين في الوقت الذي حدده له والرهن قيمته أكثر مثلا يقول يكون الرهن قيمته 1000 والرهن 500 فهل يبيع؟ نعم له أن يبيع الرهن المرتهن والزائد يرده إلى المالك أما إذا كان ثمن الرهن مساوي للقرض الدين فلا إشكال يبيعه ويستوفي المرتهن حقه من ثمنه. نعم. وإن باعه وشرط البراءة من كل عيب مجهول لم يبرأ. وإن باعه وشرط البراءة من كل عيب مجهول لم يبرأ. إذن انتبهوا لهذه المسألة. يعني لو قال البائع أبيعك هذه السلعة وأبرأ من كل عيب فيها فقال أبرأتك يقول المشتري هذا لا يصح ولا يبرأ لأنه شرط قبل الملك قبل البيع قبل عقد البيع لأنه من شرط يعني قبول البراءة إذا كانت البراءة مقارنة للعقد فلو شرط عليه البراءة من كل عيب قبل العقد وقبله المشتري فإنه لا يبرأ البائع يبقى الحكم كما هو إن كان في المبيع عيب رده عليه وأخذ البائع الثمن وكما كغيره من المبيعات. طيب لو كان هذا الشرط البراءة مقارن للعقد وقبل المشتري لو قال بعتك هذه السلعة وقال المشتري قبلت وثم قال أنا أبرأ من كل عيب فيها فقال المشتري قبلت البراءة أبرأه هنا يبرأ البائع لأنه عند العقد لكن بشرط أن يكون يجهل العيب يعني ما يعلم أن السلعة فيها عيب البائع. أما إن كان يعلم أن فيها عيب ويقول أبرأتك من كل عيب فيها ويقول المشتري أبرأتك فهذا لا يقبل منه ولا يصح هذا الشرط. لماذا؟ لأنه غش البائع يعلم أن فيها عيب وغش المشتري بهذا الكلام فلا يبرأ والحالة هذه لا يبرأ لوجود الغش والتدري. سعد وإن قال وإن باعه وشرط البراءة من كل عيب مجهول من كل عيب مجهول إذا كان يجهله ما يعلمه أيضا يعني من كل عيب مجهول قال لم يبرأ الماتن من كل عيب مجهول. لكن بعض الفقهاء يقول إن كان البائع يجهل أن في السلعة عيب وقال هذا الكلام والمشتري قبل قالوا يبرأ. أما إن كان يعلم بالعيب البائع وقال هذا القول فإنه لا يبرأ لأنه غاش للمشتري والغش محرم. نعم. وإن باعه دارا على أنها 10 أذرع فبانت أكثر أو أقل صح. إذن هنا البيع باعه دار البايع على أنها عشرة أمتار أو عشرة أذرع، وتم البيع على هذا الأساس، البايع باع والمشتري قبل. لكن تبين الأمر أن الدار التي باعها 15 ذراع، أو أن الدار التي باعها 8 أذرع أقل من 10، ماذا يكون هنا؟ البيع صحيح، البيع صحيح، ويكون للمشتري الخيار إذا كان أقل من 10 أذرع. إذا كان أقل من 10 أذرع يكون للمشتري الخيار بين أن يفسخ البيع وبين أن يعني يأخذ رش النقص مقابل النقص. إن أراد أن يفسخ البيع يقول رددت البيع، يأخذ الثمن كامل، وإن قبل المبيع له أرش النقص وهو ما يقابل 8 يعني 3 ذراعين، لأن يعني صار 8 يعني 8 أمتار أو 8 أذرع. طيب إذا كانت أكثر، إذا كانت 8 يعني 15، يكون الخيار هنا للبايع بين أن يفسخ البيع وبين أن يأخذ ما يقابل 5 الزائدة، وبين أن يأخذ 5 الزائدة، والخيار هنا للبايع. والبيع صحيح على كل حال في هذه الحال، لكن بثبوت الخيار يزول الظلم عن المشتري وإذا جعل له، ويزول الظلم عن البايع إذا جعل له الخيار، لأنه يختار أصلح الأمرين له. نعم. ولمن جهله وفات غرضه الخيار. ولمن جهله، لاحظوا هذه الجملة، قال ولمن جهله، يعني من البايع أو المشتري، جهل النقص والزيادة، جهل النقص والزيادة، لا يعلم أن هذه زائدة أو أن هذه ناقصة. فالمشتري مثلا اشترى على أنها 10 ويجهل أنها 8، والبايع أيضا باع على أنها 10 ويجهل أنها 15، كما ذكرت لكم قبل قليل، لمن يجهل الخيار إذا خالف يعني المقصود الذي أراده، إذا خالف المقصود الذي أراده وخالف غرضه. أما إذا دخل على بصيرة وعلى بينة، المشتري يعلم أنها 8 أذرع، فهذا لا خيار له لأنه دخل على بصيرة، والبايع دخل على أنها 15 ذراع وباع على أنها 10، أيضا ليس له خيار لأنه دخل على بصيرة. لكن اسمعوا أيضا فيه نقطة أيضا لا بد من التنبيه عليها، وهي قالوا إن كان البايع باع على المشتري الدار ويعتقد أنها 10 أذرع، والمشتري اشتراها على أنها 10 أذرع، ثم تبينت 15 ذراع، المشتري يقول أنا لي غرض في الاختصار، لا أريد الزيادة لأن الزيادة تكلف، الزيادة تكلفني زيادة مال، وأنا أريد 10 أذرع فقط. هذا يقولون له غرض صحيح. فلو كان أيضا عالم، لو كان عالم بالأمر ووجد هذه القضية وهو له غرض صحيح، فله الخيار أيضا، له الخيار أيضا في هذه الحال. والمشتري كذا والبائع كذلك، لو أنه باع على أنها 10 وتبين 15، وقال المشتري أنا أخذ الزيادة بما يقابلها، البائع يقول لا أنا لغرض في بيع 10 فقط وغرضه صحيح، فلا يكون خيار أو يكون الخيار للبائع والحالة هذه. نعم. باب الخيار. باب الخيار. الآن البيع انتهى بشروطه بأركانه وشروطه وموانعه، الآن يأتي الخيار. والخيار ما هو يا إخوة؟ الخيار هو طلب خير الأمرين من الإمضاء، يعني إمضاء العقد ورده، طلب خير الأمرين من إمضاء العقد ورده. يعني البائع إذا كان الخيار له يطلب يعني خير الأمرين، يعني يأخذ بخير الأمرين، إن كان الأخير له الرد فرد البيع، وإن كان الأخير له إمضاء البيع أمضى البيع، والمشتري كذلك، طلب خير الأمرين من الإمضاء أو الرد. والخيار أقسامه ثمانية بناء على الاستقراء والتتبع. يعني ما فيه دليل نصي من الكتاب والسنة يقول أقسام الخيار ثمانية، ما فيه. وكذا كل الشروط التي استنبطها العلماء واستقرأها العلماء لا تكون هذه الشروط بناء على نص، أو لا تجمع هذه الشروط بناء على نص، وإنما بناء على الاستتبع والاستقراء. إذن الخيار قالوا أقسامه ثمانية بناء على الاستقراء والتتبع، وقد تزيد عند بعض المستقرين، وقد تزيد عند البعض الآخر، لكن الماتن الآن سيبين هذه الأقسام. نعم. وهو أقسام: الأول خيار المجلس يثبت في البيع والصلح بمعناه. طيب، خيار المجلس يعني المقصود بالمجلس المكان الذي تم فيه الإجاب والقبول. الإجاب من من؟ الإجاب من البائع، والقبول من المشتري. والمكان الذي تم فيه هو ما وجد فيه هذان الركنان، سواء كان جالسين أو سائرين أو مضطجعين أو في الأرض أو في البحر أو في السماء. المكان الذي تم فيه العقد هذا يسمى مجلس العقد، مجلس العقد. حتى لو تم العقد بطريق الآلات الحديثة يكون هذا مجلس العقد، يكون البائع في مكان والمشتري في مكان آخر وبينهما هذه الأجهزة، فهذا يسمى مجلس العقد. هذا الخيار ثابت، أثبته الشرع للعاقدين كليهما أو لأحدهما، لقوله صلى الله عليه وسلم: البيعان بالخيار ما لم يتفرقا. البيعان يعني البائع والمشتري، البيعان بالخيار ما لم يتفرقا، فإن تفرقا ولم يخير أحدهما صاحبه فقد وجب البيع. والمقصود التفرق بالأبدان، يعني التفرق من مكان من مجلس البيع بالأبدان، يعني يخرج هذا في جهة وهذا في جهة، التفرق بالأبدان. حتى لو أن البيع تم في حجرة وخرج أحدهما إلى حجرة أخرى أو إلى دورة المياه، هذا يسمى تفرق، فلهما الخيار ما لم يتفرقا بالأبدان. يعني إذا كان في المجلس للمشتري أن يقول رددت البيع، وللبائع أن يقول أيضا رددت البيع أو فسخت البيع. طيب، هذا ثابت بالشرع. طيب ماذا قال؟ يثبت في البيع والصلح بمعناه. إذن يثبت الخيار في ماذا؟ يثبت الخيار، الخيار يثبت في أي نوع من أنواع العقود؟ يثبت في البيع، هذا بالاتفاق، وما في معنى البيع كذلك يثبت فيه الخيار، خيار المجلس يثبت فيه خيار المجلس. قال: والصلح بمعناه. والمراد بالصلح هنا صلح الإقرار، صلح الإقرار. فلو أن إنسان يعني اختلف في قضية وأقر شخص أن للآخر عليه 100 ريال مثلا، وقال يقول البائع اصطلح على أن تكون هذه 100 سلعة يبيعها عليه، يبيعها عليه من عليه 100، يبيع السلعة من عليه 100 على الشخص الآخر المشتري، هذا صلح، صلح إقرار، وهذا يثبت فيه الخيار، يكون لهما الخيار ما دام في مجلس الصلح، يعني لكل واحد منهما أن يلغي هذا الصلح. نعم. والإجارة، والخيار أيضا يثبت في الإجارة، لأن الإجارة بيع المنافع، فخيار المجلس ثابت في الإجارة كما يثبت في البيع. طيب لو كان البائع والمشتري تبايعا وهما ماشيان، وهما ماشيان من مكان إلى مكان، الخيار يثبت لهما إلى متى؟ إلى متى الخيار؟ حتى الوصول إلى المكان اللذان ذهبا إليه، فإذا تفرق خلاص انتهى خيار المجلس. إذن يثبت في البيع والصلح، صلح الإقرار وماذا؟ والإجارة. نعم. والصرف، ويثبت في الصرف أيضا. والصرف يا إخوة نوع من البيع لكنه خاص بالأثمان، خاص بالنقدين، الصرف خاص بالنقدين، وهو اللي هو بيع لكن اشترط فيه شروط لا تشترط في البيع، ولذلك العلماء فصلوه بباب مستقل الصرف، يعني يقول بعتك 10 دنانير ب200 درهم، يصح ولا يصح؟ يصح ولا يصح؟ يصح. ومن شرط ذلك التقابض في المجلس بيع الصرف، إذن يصح فيه، يعني يجري فيه الخيار أيضا، يثبت فيه خيار المجلس. يعني لو أن أحدهما رد هذا الصرف وهو قبل التفرق بالأبدان من المجلس صح هذا الرد وصح هذا الإلغاء. نعم. والسلم، والسلم، السلم ما هو؟ السلم بيع سلعة غير موجودة، يعني السلم تقديم الثمن في المجلس وتأخير المثمن على أجل يتفق عليه، تأخير السلعة على أجل يتفق عليه، شهر أو شهرين أو سنة أو سنتين، كما في حديث ابن عباس وفيه أن النبي صلى الله عليه وسلم قدم المدينة وهم يسلفون في الثمار، ها وش يسلفون؟ السنة والسنتين. فالسلم أيضا يثبت فيه خيار المجلس، يعني بمعنى أن المشتري لو سلم الثمن لمن عليه السلعة أو للمسلم إليه، سلم إليه الثمن وهما في المجلس وقال تسلمني مثلا 100 صاع بر أو 100 صاع تمر بعد سنة أو بعد 6 أشهر، لهما الخيار في المجلس، يعني لهما الفسخ ما دام في المجلس، لهما الخيار ما دام في المجلس يجوز فسخ العقد حتى لو لم يرضى الطرف الآخر. نعم. نعم. دون سائر العقود. لاحظوا إذن هنا كم الآن التي، يعني كم الآن من المعاوضات التي يثبت فيها خيار المجلس؟ كم؟ البيع والصلح، والصلح صلح الإقرار، والإجارة، والإجارة، والصرف، والصرف، والسلم، والسلم. كم؟ 5، 5 عقود، 5 عقود معاوضة يثبت فيها خيار المجلس أو يجوز فسخها بخيار المجلس ولو لم يرضى أحد المتبايعين. قال الماتن دون سائر العقود الأخرى، دون سائر العقود. العقود مثل إيش؟ ها؟ مثل عقد، مثل عقد المساقاة والمزارعة والرهن والشركة والوديعة وإلى آخره. هذه العقود لا يجري فيها خيار المجلس، لماذا؟ لأن العقود تنقسم إلى ثلاثة أقسام: عقد لازم من الطرفين، يعني لا يجوز فسخه إلا برضا الطرفين، كالبيع والإجارة وما يجري مجراهما، هذا هو الذي يجري فيه خيار المجلس، لأنه لا يجوز فسخه إلا برضا أحد الطرفين، لكن فيما ما دام في المجلس لا يحتاج إلى رضا الطرف الآخر. والقسم الثاني جائز الفسخ، يعني يجوز غير لازم، يجوز فسخه من أحد الطرفين بدون رضا الآخر، وهو سائر العقود غير البيع والإيجار وما جرى مجرهما، يجوز فسخه سواء رضي الطرف الآخر أو لم يرضى. فمثلا المضاربة، مضاربة يعني ما هي المضاربة؟ القراض يعني التجارة، يجوز لأحد الطرفين فسخها ولو لم يرضى الطرف الآخر. أيضا المساقاة، المساقاة ما معناها؟ يعني يدفع رجل لآخر أرضه ويزرعها ويغرسها ويسقيها بنصف الإنتاج منها، هذه يجوز لأحد الطرفين أيضا فسخه ولو لم يرضى الطرف الآخر. كذلك الجعالة، كذلك الوديعة، كذلك الوكالة، كذا إلى آخره، هذه كلها يجوز فسخها ولو لم يرضى الطرف الآخر. عن القسم الثالث عقد لازم في أحد لأحد الطرفين، لأحد العاقدين، وجائز للعاقد الآخر، يعني يجوز فسخ العقد الآخر، وهو الرهن. الرهن بالنسبة للمرتهن يعني صاحب الدين يجوز فسخه، لأن الحق له، فإذا فسخ رد الرهن انفسخ عقد الرهن ويبقى الدين مرسل، يعني غير يعني معلق برهن. أما بالنسبة للراهن فهو لازم في حقه، ليس له أن يفسخ العقد، عقد الرهن، إذا تم العقد بينهما، بينه وبين صاحب الحق، صاحب الدين. طيب نعم. ولكل من المتبايعين الخيار ما لم يتفرق عرفا بأبدانهما. لاحظوا هنا يا إخوة، قال ولكل من المتبايعين، يعني البائع والمشتري، الخيار فيما مضى، خيار المجلس، ما لم يتفرقا عرفا بأبدانهما، لأن الشرع لم ينص على خيار المجلس. يعني ما المراد بخيار المجلس؟ لم ينص الشرع على ذلك، لم يقول يعني نص، لم يرد نص أن خيار المجلس هو التفرق بالأبدان أو التفرق بالأقوال، وإنما مرجع ذلك إلى العرف، عرف الناس. والقاعدة عند علماء المسلمين أن الحكم إذا علق، إذا أن الأمر إذا علقت عليه أحكام، علقت عليه أحكام شرعية ولم يحدد في الشرع بنص، فالمرجع فيه إلى العرف. الأمر إذا علقت عليه أحكام شرعية ولم يحدد، لم يحدد في الشرع بالنص، فالمرجع فيه إلى ماذا؟ إلى عرف الناس. كالحرز، الحرز الذي تقطع فيه يد السارق، ما أرد في نص لكن مرجعه إلى العرف. والتفرق بالأبدان مرجعه إلى العرف، ولهذا يقول الراجز: وكل ما ورد في وكل ما جاء في الشرع، وكل ما جاء في الشرع ولم يحدد، وكل ما جاء وكل ما جاء في الشرع ولم يحدد، كالحرز بنص فبالعرف، فبالعرف احددي، فبالعرف احددي، حدده بالعرف اذا ما ورد الشرع بالتحديد، كالحرز وكذلك التفرق بالابدان. نعم. وان نفياه او اسقطاه سقطا. وإن نفياه أو أسقطاه سقط، يعني قال البايع أبيعك لكن لا خيار بيننا، قال نعم لا بس، يقول المشتري هنا نفي الخيار، هل يكون له مخيار في المجلس بعد هذا؟ يكون له مخيار في المجلس بعد هذا؟ لا، لأنهما اتفقا على نفي الخيار، خيار المجلس، ولأن الحق لهما، فمتى أسقط هذا الحق سقط خلاص انتهى، أو أسقطاه، أو أسقطاه يعني قبل، يعني بعد العقد، بعدما تم العقد وبزمن سواء كان قليل أو كثير وهما في المجلس، قال اتفقنا على إسقاط العقد، إسقاط الخيار، اتفقنا على إسقاط الخيار، هذا أيضا يسقط، يسقط الخيار هنا. أما السابق فإذا قال البائع بيعك على أنه لا خيار بيننا، وقال المشتري هذا عند العقد، وقال المشتري نعم لا بأس، هذا نفي للخيار. أما بعد تمام العقد فيعتبر إسقاط له، ويصح هذا وهذا، لأن الحق لهما، فلهما إسقاطه أو نفيه. نعم. وإن أسقطه أحدهما بقي خيار الآخر. وإن أسقطه أحدهما بقي خيار الآخر، يعني قال البائع أنا أسقط خياري وهو في المجلس، هل يسقط خيار المشتري؟ لا، لا يسقط، يبقى له حق الفسخ. والعكس كذلك، العكس أيضا، لو أن المشتري قال أسقط خياري، فقال البائع لا أنا لا أسقط خياري، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال في الحديث وإن تفرقا ولم يخير أحدهما الآخر وجب البيع، وجب البيع، فالخيار يبقى لمن لم يسقطه، لأن الحق له، فالإنسان له أن يسقط حقه الخاص به وله أن يتمسك به. نعم. وإذا مضت مدته لزم البيع. وإذا لزمت مضت مدته، وإذا مضت مدته لزم البيع. أظن في كلام ساقط قبل وإن أسقطه أحد. قبل. وإن نفياه أو قبل أيضا. ولكل من المتبايعين الخيار. نعم. ما لم يتفرق عرفا بأبدانهما. نعم. وإن نفياه أو أسقطاه سقطا، وإن أسقطه أحدهما بقي خيار الآخر، وإذا مضت مدته لزم البيع. هذا ما ليس له مدة، يعني بالنسبة لخيار المجلس غايته هو التفرق من المجلس بالأبدان، غايته هو التفرق من المجلس بالأبدان، الذي له مدة خيار الشرط، الذي له مدة خيار الشرط. فالعبارة هنا عبارة المصنف مشكلة علي رحمه الله، ولعله في سقف الكتاب وسنراجعه إن شاء الله. نعم. الثاني أن يشترطاه. الثاني هذا خيار الشرط، هذا خيار الشرط، الثاني أن يشترطاه. ونقف على خيار الشرط، ويعني عبارة الماتن هنا رحمه الله تعالى قال وإن مضت المدة، يعني بالنسبة لخيار المجلس هذه فيها إشكال كما قلت لكم، لأن خيار المجلس ما ليس له مدة، ليس له مدة، وإنما غايته التفرق من المجلس بالأبدان، لكن هنا إراد، وهو لو أن أحد المتعاقدين خرج من المجلس قصدا يريد الإضرار بالطرف الآخر، يلزمه البيع ويريد إسقاط خياره، يريد إسقاط الخيار له، هل يجوز؟ لا، لا يجوز، لا يجوز، لأن النبي صلى الله عليه وسلم حذر من ذلك، حذر من هذا الأمر، يعني لأن الخيار، خيار المجلس ثبت بالشرع، ثبت بالشرع، فلا يجوز لأحد أن يتعدى على ما ثبت بالشرع ويسقط حق الغير، ولأن فيه ظلم للغير، والظلم محرم، الظلم محرم بالنص والإجماع. فالله جل وعلا يقول في الحديث القدسي: يا عبادي إني حرمت الظلم على نفسي وماذا وجعلته بينكم محرما. فالظلم محرم، وكونك مثلا تخرج وتلزم الطرف الآخر بالبيع وتسقط خياره فهذا ظلم له فلا يجوز. نعم. طيب، وأيضا فيه إيراد آخر، وهو لو أن المتعاقدين ناما في مجلس العقد، ناما في مجلس العقد واستيقظ بعد ذلك، هل الخيار باقي أو انفسخ الخيار؟ الخيار باقي، الخيار باقي لا ينفسخ. لكن كلام الماتن هنا أو انقضت مدته يحمل على أمر، وهو ما لو كان في طريق يطول وهما في مركوب واحد والمدة ستطول، مثل بعض الرحلات الآن إلى بعض الدول الخارجية 13 ساعة في الطائرة، هذا تطول المدة. إن انقضت مدته، إن انقضت مدة الخيار تم البيع، وجب البيع. إن أراد أن يسقطه قبل المدة، قبل انقضاء المدة وهو في الطريق، سقط الخيار. إن أراد أن يوجب البيع، وجب البيع في حتى قبل انتهاء المدة، قبل الوصول إلى، لأن الحق لهما، وهكذا. طيب، لو أنهما في المجلس أوجب البيع أو العقد ثم وقبل المشتري، البائع أوجب والمشتري قبل، ثم تشاغل بأمر آخر، تحدث وسولف يعني اشتغل بشيء آخر وطال الوقت، هل يسقط خيار المجلس؟ الجواب لا، لا يسقط خيار المجلس، باقي، لأنهما لم يتفرقا بالأبدان، لم يتفرقا بالأبدان. والماتن رحمه الله تعالى قال هنا: ما لم يتفرق بأبدانهما عرفا. هذا رد على قول من قال إن المقصود بالتفرق التفرق بالأقوال، والمراد بالتفرق بالأقوال لو قال البائع بعتك قبل أن يقول المشتري قبلت، لهما حق الفسخ. أما إذا قال البائع المشتري قبلت البيع، خلاص قالوا انقطع الخيار. الماتن يرد على هذا القول بقول بأبدانهما، لأن المتعارف عليه عند الناس جميعا هو التفرق بالأبدان وليس التفرق بالأقوال. هذا هو الأمر المعترف به والمعروف. والآن ننتقل للأسئلة إن كانت هناك أسئلة. نسأل الله عز وجل أن يوفقنا وإياكم إلى كل خير، وأن يحسن لنا ولكم الختام، إنه ولي ذلك والقادر عليه، وفق الله الجميع. أحد أرحامي مصدر رزقه حرام، مثال ذلك يبيع الدخان، هل آكل في بيته أم كيف أتعامل معه؟ على كل حال، هذه المسائل يا إخوة دقيقة، هذه المسائل دقيقة. إن كنت تعلم أن دخله كله حرام فهذا ينبغي التورع وعدم الأكل من هذا الطعام، لكن بطريقة يعني بطريقة حسنة، ويعني وطريقة لبقة، لا يحصل منها مثلا قطعة رحم ولا غيرها ولا شيء من هذا، إذا كنت تعلم أن الدخل كله حرام. أما إذا كنت تعلم أن دخله فيه حرام وحلال، فهذا الأمر يعني ما دام الأمر مشترك فأرجو أن لا يكون عليك حرج إذا أكلت من طعامه، حتى لا يكون تكون قطع للرحم. أما إذا كان دخله كله حرام فالورع أنك لا تأكل من طعامه. نعم. هل يجوز إثبات شرط جزائي في حالة العدول عن البيع أو الشراء ماديا؟ لا، العدول لا، شرط جزائي في حالة العدول، لا. أما العربون، العربون يجوز أن يعني يجوز أن يؤخذ إذا كان في عربون أو عربون، يجوز أخذه إذا كان دفع البائع يعني دفع المشتري للبائع عربون وعدل المشتري عن البيع، له أن يأخذ العربون عند فقهاء الحنابلة البائع، لأن عمر رضي الله عنه افتى بذلك، ولأن عدوله عن السلعة، عدول المشتري عن السلعة يعني ينقص من ثمنها، لأن الذي يريد أن يقدم على شرائها بعد ذلك يظن أنه لم يعدل عنها السابق إلا بعيب فيها فينقص الثمن، فيجوز أخذ العربون. أما شرط جزائي آخر فلا أعلم يعني له أصل في البيع. أما على الأعمال الأخرى يعني يعمل به في المحاكم الآن، الشرط الجزائي في الأعمال الأخرى يعني إذا كان تعامل معه على أن يعمل له بيتا أو يسدد يعني أو يعمل له مثلا عمل بدني واشترط عليه شرطا جزائيا، المحاكم تعمل بهذا الشرط الآن. نعم. رجل يمشي على ساق صناعية ولا غنى عنها، علما بأن الساق الصناعية بها حزام مخيط، هل عليه فدية؟ لا، ليس عليه فدية، ليس عليه فدية، لأن هذا ضرر، وهذا يعني أمر يعني خارج عن الاستطاعة وخارج عن الإرادة، والله يقول فاتقوا الله ما استطعتم. ثم الحذاء المخيطة لا يمنعها الإحرام، الحذاء إذا كان فيها خياطة لا يمنعها الإحرام. نعم. إذا أقسمت على شيء وأنا ناسيا فما حكم هذا القسم؟ لا تؤاخذ ولا تحنث إذا كنت ناسيا، لا تحنث في القسم، لأن الله جل وعلا يقول ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا واخطأنا، قال الله قد فعلت، وقال الله جل وعلا وليس عليكم جناح فيما أخطأتم به ولكن ما تعمدت قلوبكم. فالناسي لا يؤاخذ إن شاء الله. نعم. من سبح بالسبحة هل نقول له هذه بدعة أم هذا حرام أم ماذا نقول؟ التسبيح بالسبحة عندي إذا كان يقصد الإنسان الذي يستعملها حصر العدد، حصر التسابيح وحصر الذكر الذي فيه حصر، فالذي يظهر لي أن هذا الأمر لا بأس به، لكن لا يعتقد أنه سنة ثابتة عن النبي صلى الله عليه وسلم، وإنما ينوي يعني حصر العدد إذا كان هذا معدود، التسفر معدود أو التسبيح معدود أو التكبير معدود يحصل به العدد فقط، لأن الحصر بغير ذلك قد يكون متعسر، لكن الحصر بهذه غير متعسر. وكون يوصف بالبدعة هذا يحتاج إلى دليل ظاهر، ولا أعلم دليل ظاهر في هذا الأمر. نعم. هل يجوز الطواف بالكعبة بدون عمرة، وهل هناك عدد لا بد من 7 للطواف؟ نعم، الطواف بالبيت يجوز، سواء كان القادم إلى البيت بعمرة أو لم يكن كذلك، لأن الطواف بالبيت عبادة، الطواف بالبيت عبادة، لكن لا بد من 7 أشواط، إذا طاف الطائف لا بد من 7 أشواط. نعم. استأجرت شقة واشترطت في العقد أن أسكن 5 سنوات وسكنت 2 وأريد أن أخرج، فهل للمالك أن يلزمني بذلك؟ نعم، المالك لا، ليس له أن يلزمك بذلك، لأن هذا في صالحه، هذا في صالحه، إذا كنت تريد أن هو يقول عيد السؤال. استأجرت شقة واشترطت في العقد أن أسكن 5 سنوات وسكنت 2 وأريد أن أخرج، فهل للمالك أن يلزمني؟ نعم، للمالك أن يلزمك بذلك، لأن الإجارة عقد لازم، الإجارة عقد لازم، له أن يلزمك بتمام العقد، وإن تنازل عن الباقي المدة له ذلك، لأن الحق له. نعم. في بعض البلاد تأخذ الحكومات الضرائب من الشركات من العمال، فهل يجوز التحايل عليهم أم ماذا نفعل؟ على كل حال هذه الأمور اسألوا عنها إن شاء الله في تلك البلاد طلاب العلم إن شاء الله. نعم. انتهت الأسئلة. ما هي نصيحتكم للمعتمرين؟ النصيحة للمعتمرين العمل بقدر الاستطاعة وبالأحكام الشرعية وفق النصوص الشرعية، العمل حسب الاستطاعة بالأحكام في الأحكام الشرعية وفقا للنصوص الشرعية. لماذا؟ لأن الدين يا إخوة توقيفي، ديننا توقيفي، والنبي صلى الله عليه وسلم يقول من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد، يعني مردود على صاحبه غير مقبول. فيعني احرص على أن يكون عملك موافقا لما جاء به النبي صلى الله عليه وسلم، واعلموا أن العبادة لا تصح إلا بشرطين، العبادة لا تصح إلا بشرطين. الشرط الأول الإخلاص فيها لمن؟ الإخلاص فيها لمن؟ لله عز وجل، يعني يكون الباعث عليها الطمع في ثواب الله والخوف من عقابه، لا يكون الباعث على العبادة طلب رئاسة أو طلب مكانة أو طلب مال أو طلب جاه. الثاني أن تكون العبادة موافقة لما جاء به النبي صلى الله عليه وسلم، يعني غير مخالفة لما جاء به عليه الصلاة والسلام. أما إذا لم يوجد هذان الشرطان فالعبادة مردودة غير مقبولة، لقوله صلى الله عليه وسلم من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد. من طاف بالكعبة بدون عمرة هل يجلس أم يصلي ركعتين؟ لا، يصلي ركعتين، سنة وليست واجبة، يصلي ركعتين. نعم، ها ها، تحية البيت الحرام الطواف، تحية البيت الحرام الطواف، لكن لو صليت ركعتين كسائر المساجد لا حرج، لأن الطواف بالبيت تحيته الطواف لكن سنة وليس واجبا. نعم، هل يجوز تكرار العمرة من التنعيم؟ لا، لا يجوز تكرار العمرة من التنعيم، يعني لا نقول لا يجوز، لكن يكره عند كثير من العلماء، عند عامة العلماء يكره كراهة التنزيه، لأنه لم يرد به نص ولم ينقل عن أحد من السلف الذين سبقونا إلا عن عائشة في حالة خاصة. نعم، في بعض البلاد ينذر الرجل أو المرأة إذا نجح ولدي يا شيخ لك ذبيحة كذا، هل يجوز؟ أعد، النذر لغير الله هل يجوز؟ لا، النذر لغير الله لا يجوز، النذر لغير الله لا يجوز. لماذا لا يجوز؟ لأن النذر عبادة يا إخوة، النذر عبادة من أنواع العبادة، والعبادة كلها يجب أن تكون لله جل وعلا، لا يجوز أن يصرف شيء من العبادة إلى غير الله، ولا يجوز أن يشرك غير الله مع الله في العبادة. كل العبادة تكون لله عز وجل، سواء كان نذرا أو خوفا أو رجاء أو استعانة أو محبة أو غير ذلك. نعم، من اعتمر ثم أراد أن يعتمر مرة ثانية هل يحلق شعر العانة والإبط مرة ثانية؟ لا، الحلق بالنسبة للنسك خاص بالرأس، الحلق والتقصير المتعلق بالنسك خاص بالرأس. نعم، خلاص. أعطيت أخي 20,000 جنيه ولم يردها لي، فهل يجوز أنا أعتبرها صدقة له؟ أما زكاة فلا، زكاة لا، لا تعتبر، يعني لا تجزي عن الزكاة. أما إذا كانت يعني تريد أن تجعل صدقة مستحبة فلعل الله يقبلها. نسأل الله لكم التوفيق والصواب والسداد.